بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 26 من مجالس شرح منار السبيل، ومعنا باب صلاة العيدين. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة العيدين، أي عيد الفطر وعيد الأضحى، وهي فرض كفاية، لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، ولأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليها. وشروطها كالجمعة، أي من جهة دخول الوقت والاستيطان وحضور الأربعين، شروطها كالجمعة، العدد، المكان والزمان، وقت دخول الوقت، لأنها صلاة عيد فأشبهت الجمعة، قاله في الكافي. ما عدا الخطبتين فإنها في العيد سنة، لقول عبد الله بن السائب: شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب، ولو وجبت لوجب حضورها واستماعها، ولكن الحاصل أنه لا يجب حضورها، فدل على عدم وجوبها. قال: وتسن في الصحراء، تسن صلاة العيد أن تكون في الخلاء وليست في المساجد، لحديث أبي سعيد: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى، متفق عليه، وكذا الخلفاء بعده. قالوا: يستثنى من ذلك مكة المكرمة، فتصلى في المسجد الحرام لفضيلة البقعة ومشاهدة الكعبة. قال: ويكره التنفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى. لماذا؟ لئلا يتوهم أن لها راتبة قبلها أو بعدها، هي ليس لها راتبة لا قبلها ولا بعدها، ولهذا يكره التنفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى. أما لو فارق المصلى وصلى في بيته فلا بأس. قال: نص عليه لحديث ابن عباس مرفوعا: خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما، متفق عليه. لكن إن صليت صلاة العيد في المسجد فإن الداخل يصلي تحية المسجد، إن الداخل يصلي تحية المسجد ولا يزيد، وأما المصلى فلا يصلى فيه تحية المسجد. قال: ووقتها كصلاة الضحى. يعني هنا الآن أفادك فائدتين: أولا قال الجمعة وقتها وقت العيد في الباب السابق، وهنا قال والعيد وقته وقت الضحى، وكله ماذا قلنا؟ بعد ارتفاع الشمس قيد رمح وزوال وقت الكراهة. قال: لأنه صلى الله عليه وسلم وخلفائه كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس. ويسن تعجيل الأضحى، يعجل الأضحى حتى يذهب وتفرغ لذبح أضحيته وتوزيعها، وتأخير الفطر، لما روى الشافعي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس. قال: فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء. لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال، بعد دخول وقت الظهر، فلا تصلى العيد، فلا تصلى، إنما تصلى من الغد. قال: لحديث أبي عمير ابن أنس عن عمومة لهم الأنصار قالوا: غم علينا هلال شوال. وظنوا أن هذا اليوم هو اليوم الأول، هو اليوم المكمل، اليوم المكمل لرمضان، فأصبحنا صياما. فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد، رواه الخمسة إلا الترمذي. على كل، إذا لم يصلنا العيد في اليوم الأول سواء كان التأخير لعذر أو لغير عذر، صلوا من الغد قضاء، صلوا من الغد قضاء. ومثل هذا قد يحتاج إليه مثلا إذا كانت البلد تأخذ بالحساب الفلكي والرؤية قد رؤيت في بلد آخر، فمنعا للفتنة لا يصلي المسلمون العيد مخالفين للبلد، وإنما يؤخرون صلاة العيد إلى الغد، تؤخر صلاة العيد، يفطرون في أنفسهم ويصلون العيد من الغد مع الناس. قال وصححه إسحاق والخطابي: ولأن العيد يشرع له الاجتماع العام، وله وظائف دينية ودنيوية، وآخر النهار مظنة الضيق عن ذلك غالبا، لهذا لا تصلى آخر النهار. وسن تبكير المأموم، يبكر إلى المصلى ليحصل له الدنو من الإمام وانتظار الصلاة فيكثر ثوابه. وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة، الإمام لا يأتي إلا وقت الصلاة، لقول أبي سعيد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة، رواه مسلم. ويخرج ماشيا وعليه السكينة والوقار، لقول علي رضي الله عنه: إن من السنة أن تأتي العيد ماشيا، حسنه الترمذي. وقال: العمل على هذا عند أكثر أهل العلم، استحباب أن يأتي العيد ماشيا. وإذا ذهب في طريق يرجع من أخرى، لحديث جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى المصلى خالف الطريق، رواه البخاري ورواه مسلم عن أبي هريرة. وذكروا علة ذلك، قالوا: منها شهادة الطريقين، هذا الطريق يشهد له وهذا يشهد له، أو سرورهما بمروره، أو الصدقة على فقرائهما، فقراء هذا الطريق وفقراء هذا الطريق. قال: وكذا الجمعة قياسا على العيد، أي يستحب أن يخالف بين الطريقين، يذهب إليها من طريق ويعود من طريق، وهذا من باب القياس في العبادات. قال: وصلاة العيد ركعتان، أي قبل الخطبة، صلاة العيد ركعتان قبل الخطبة، فلا يعتد بهما قبل الصلاة، بل تعاد، بل تعاد. لماذا كانت صلاة الخطبة في العيد مؤخرة عن الصلاة؟ قالوا: من حكمة ذلك أن الصلاة فرض وخطبة العيد سنة، فقدم الفرض، بخلاف الجمعة فالخطبة فرض والصلاة فرض. قال: وصلاة العيد ركعتان، لقول عمر: صلاة الفطر والأضحى ركعتان ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى، رواه أحمد. يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ ستا، يكبر أولا تكبيرة الإحرام وقبل أن يتعوذ، إنما التعوذ يكون مع القراءة، قبل أن يتعوذ يكبر ستا، وهذه التكبيرات يقال لها تكبيرات الزوائد، تكبيرات الزوائد، وهي سنة، فلو نسيها حتى قرأ سقطت، لأنها سنة فات محلها. ولو أدرك الإمام بعد هذه التكبيرات لم يقضها، وكذا لو أدركه في أثنائها لم يقض ما فاته. فهذه تكبيرات يقال لها تكبيرات زوائد أو تكبيرات الزوائد. يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام قبل التعوذ ستا، وفي الثانية قبل القراءة أي وبعد تكبيرة الانتقال والوقوف إذا وقف قبل القراءة يكبر خمسا، نص عليه لما روت عائشة مرفوعا: التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع، رواه أبو داود. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا نحوه، رواه أحمد وابن ماجه، قال: واعتددنا بتكبيرة الإحرام لأنها في حال القيام، ولم نعتد بتكبيرة القيام لأنها قبله، قاله في الكافي. ما معنى هذه الجملة؟ أثر عائشة أو حديث عائشة أن التكبير في الركعة الأولى سبع تكبيرات، فأدخلنا في هذه السبع أدخلنا فيها تكبيرة الإحرام وقلنا يكبر بعدها ستا. لاحظوا، أدخلنا تكبيرة الإحرام وجعلناها من السبع وقلنا يأتي بعدها بست. في الركعة الثانية قالت يكبر خمس تكبيرات، لما لم ندخل في الخمس تكبيرات تكبيرة القيام ونقول يكبر أربعا كما فعلنا هناك؟ قال: لا، لأن هذه التكبيرة التي للقيام هي قبل القيام، هي قبل القيام. قال: لم نعتد بتكبيرة القيام لأنها قبله، لكن تكبيرة الإحرام هناك حسبناها لأنها حال القيام، فأخذنا بالحديث سبعا قلنا هذه للإحرام وست بعدها. هناك لما قال خمسا قلنا هذه الخمس لابد أن تكون كلها حال القيام، فأخرجنا تكبيرة الانتقال من الركعة الأولى للركعة الثانية. قال: ويرفع يديه مع كل تكبيرة، وهذا من باب الاستحباب، لأن عمر رضي الله عنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة وفي العيد، هذا رواه أحمد بإسناد الحسن عن عمر، وروي عن بعض الصحابة غير عمر. وعن زيد كذلك رواهما الأثرم. في حديث وائل بن حجر أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع كل تكبير، هذا أثر عمر المحقق يقول أنه ضعيف عند البيهقي، أنا وهمت، لكن المنقول عن ابن عمر وابن عباس في الجنازة وفي العيد، وفي العيد أيضا كان يرفع يديه. نعم. قال أحمد: فأرى أن يدخل فيه هذا كله، أي أحمد رحمه الله أخذ بحديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير، وهذا عام يشمل التكبير في الصلاة، الصلوات الخمس وغيرها، ويشمل أيضا صلاة العيد وصلاة الجنازة. ويقول بينهما، أي بين كل تكبيرة وتكبيرة: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. والبكرة أول النهار، والأصيل آخره ما بين العصر إلى المغرب. وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا، لقول عقبة بن عامر: سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد، قال: يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الأثرم وحرب، واحتج به أحمد. صح هذا الذكر عن ابن مسعود وأبي موسى وحذيفة وعقبة بن عامر ابن مسعود ذكرناه، ابن مسعود وأبي موسى وحذيفة، صح عن ثلاثة من الصحاب الإتيان بهذا الذكر بين التكبيرات الزوائد: يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم يستعيذ، لأن الاستعاذة للقراءة فتكون في أولها في أول القراءة، ثم يقرأ جهرا بغير خلاف، قاله الموفق يجهر في العيد لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء، رواه الدارقطني. الفاتحة، ثم يقرأ جهرا الفاتحة ثم سبح في الأولى والغاشية في الثانية، سبح في الركعة الأولى والغاشية في الثانية لقول سمرة كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، رواه أحمد. والابن ماجه عن ابن عباس والنعمان بن بشير مثله، وروي عن عمر وأنس. إذا هذه السنة في صلاة العيد. قال فإذا سلم خطب خطبتين، لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيد قبل الخطبة، وأحكامهما كخطبتي الجمعة، فيحرم الكلام حيث يحرم في خطبتي الجمعة. أنت لك الخيار ألا تحضر خطبة العيد تمشي، لكن جلست حرم الكلام، إن جلست بحيث تسمع الإمام حرم الكلام. فأحكامهما كخطبتي الجمعة إلا في حضور العدد ووجوب حضور الخطبة، فلا يشترط العدد ولا يشترط ولا يجب حضور الخطبة. قال لما في حديث جابر ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم إلى آخره، رواه مسلم. وعن الحسن وابن سيرين أنهما كره الكلام يوم العيد والإمام يخطب، لكن يسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات. أي هذا فرق بين خطبتي العيد وخطبتي الجمعة، في العيد يسن أن يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات يقولون نسقا، نسقا أي متتابعة، الله أكبر الله أكبر، والثانية بسبع، لما روى سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات وفي الثانية سبع تكبيرات، ويكسر التكبير بين أضعاف الخطبة يعني أثناء الخطبة، لقول سعد المؤذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة يكسر التكبير في خطبة العيدين، رواه ابن ماجه. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يستفتحهما بالحمد كما نقل عنه في الإنصاف. قال وإن صلى العيد كالنافلة صح، لأن التكبيرات الزوائد والذكر بينهما سنة. لو صلى العيد كما يصلي النافلة بلا تكبيرات صح ذلك، لأن التكبيرات الزوائد والذكر بينها سنة لا تبطل صلاته بتركه، لا أعلم فيه خلافا، قاله في المغني. والخطبتين سنة لما تقدم، يعني لو أنه ترك الخطبتين وصلى العيد كالنافلة صح. قال وسنة لمن فاتته قضاؤها، فاتته صلاة العيد يقضيها في يومها منفردا أو جماعة، سن له قضاؤها أي في يومها منفردا أو جماعة ولو بعد الزوال، لما روي عن أنس رضي الله عنه أنه إذا لم يشهدها مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه، ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فصلى بهم ركعتين يكبر فيهما. إذا من فاتته صلاة العيد سن له أن يقضيها منفردا أو جماعة ولو بعد وقت الظهر أي بعد الزوال. قال فصل: يسن التكبير المطلق أي الذي لم يقيد بأدبار الصلوات، التكبير ليس بعد الصلوات، التكبير العام في الليل والنهار، والجهر به متى؟ في ليلتي العيدين، ليلة عيد الأضحى وعيد الفطر إلى فراغ الخطبة، هذا تكبير مطلق مستحب في العيدين، لقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وقالوا التكبير في ليلة الفطر آكد لهذه الآية. وعن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر حتى يسمع أهل الطريق. وقال الإمام أحمد: كان ابن عمر يكبر في العيدين جميعا، وأوجبه داود الظاهري في الفطر، في عيد الفطر لظاهر الآية. قال المؤلف: وليس فيها أمر، وإنما أخبر عن إرادته تعالى، إنما ربنا سبحانه وتعالى قال: ولتكملوا العدة، في بيان الحكمة. قال: وروى الدارقطني أن ابن عمر كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى، ثم يكبر حتى يأتي الإمام، وفي كل عشر ذي الحجة يسن التكبير المطلق غير المقيد بأدبار الصلوات. قال: ولو لم يرى بهيمة الأنعام، حتى لو لم يكن هناك بهيمة أنعام فإنه يسن له أن يكبر. قال البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما في كل الأيام العشر من ذي الحجة. والتكبير المقيد في الأضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة بهذا القيد. متى يكبر بعض الصلوات؟ في عيد الأضحى بعد الفريضة إذا صلاها في جماعة. قيل لأحمد: تذهب إلى فعل ابن عمر لا يكبر إذا صلى وحده؟ قال: نعم، أثر ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، لا يكبر إذا صلى وحده. وقال ابن مسعود: إنما التكبير على من صلى في جماعة، رواه ابن المنذر. في عيد الأضحى التكبير المقيد من صلاة، قال: من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، هذا بالنسبة للمحل غير المحرم بالحج، من صلاة الفجر اليوم التاسع يوم عرفة إلى عصر، أي إلى بعد عصر، إلى بعد العصر آخر أيام التشريق الذي هو اليوم الرابع من أيام العيد، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم عرفة ثم أقبل علينا فقال: الله أكبر، ومد التكبير إلى آخر أيام التشريق، رواه الدارقطني بمعناه. قيل لأحمد: هذا الحديث ضعيف لكن الحجة فيه الإجماع. قيل لأحمد: بأي شيء تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال: بالإجماع عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنه. وهذه فائدة، أن بعض الناس يقول: ما الدليل؟ ويتوقع أن كل مسألة سيقف فيها على نص من الكتاب والسنة. الإمام أحمد احتج هنا بالإجماع، إجماع هؤلاء الصحابة الكبار من غير نكير عليهم. قال: إلا المحرم فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر، يوم عرفة مشغول التلبية، ويكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، نص عليه لأن التلبية تنقطع برمي جمرة العقبة وهو يرميها في الصباح بعد طلوع الشمس، فبعد الظهر ما عنده تلبية فيبدأ يكبر. قال: والمسافر كالمقيم في التكبير، وكذلك النساء في الجماعة. إذن بالنسبة للمحل، المحل يكبر عقب 23 فريضة، والمحرم يكبر عقب 17. قيل لأحمد قال سفيان أي الثوري لا يكبر النساء أيام التشريق إلا في جماعة، قال حسن لا تكبر المرأة إلا إذا صلت في جماعة. وقال البخاري كان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز في المسجد ويخفضن أصواتهن حتى لا يسمعهن الرجال. والمسبوق يكبر إذا فرغ في قول الأكثر قاله في المغني. هذا المسبوق صلى في جماعة ولكن الناس بعد التسليم كبروا، فيكبر هو متى؟ إذا فرغ من صلاته، لأنه صلى في جماعة يكبر إذا فرغ من صلاته. قال ويكبر الإمام مستقبل الناس لحديث جابر المتقدم استقبل الناس ويكبر. وصفته شفعا أي صفته إذا كبر شفعا حال كونه شفعا أي مكررا مرتين مرتين، ويجوز أن يكبر مرة فقط مرة مرة. صفته إذا كبر شفعا أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ويجوز أن يكبر وترا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لحديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من غداة يوم عرفة أقبل على أصحابه فيقول على مكانكم ويقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، رواه الدارقطني. وقال علي رضي الله عنه وقاله علي رضي الله عنه وحكاه ابن المنذر عن عمر. وقال الإمام أحمد أختار تكبير ابن مسعود وذكر مثله. قال ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك، نص عليه أي لا بأس بالتهنئة في العيدين. قال لا بأس به يرويه أهل الشام عن أبي أمامة وواثلة بن الأسقع. وقال الشيخ تقي الدين في الاقتضاء فأما قصد الرجل مسجد بلده يوم عرفة للدعاء والذكر فهذا هو التعريف في الأمصار الذي اختلف العلماء فيه، ففعله ابن عباس وعمرو بن حريث من الصحابة وطائفة من البصريين والمدنيين، ورخص فيه أحمد وإن كان لا يستحبه. هذه المسألة يقال لها مسألة التعريف، التعريف في غير عرفة يعني في يوم عرفة هل يشرع أن يجلس الناس في المسجد في مساجدهم في الأمصار في غير عرفة؟ فشيخ الإسلام يقول في الاقتضاء أي في اقتضاء الصراط المستقيم أما قصد الرجل مسجد بلده يوم عرفة للدعاء والذكر فهذا هو التعريف في الأمصار الذي اختلف العلماء فيه. بعضهم يقول إنه مشروع وبعضهم يذمه. فعله ابن عباس رضي الله عنه وهذا عند ابن أبي شيبة إسناده صحيح، وعمرو بن حريث وهو صحابي، وطائفة من البصريين والمدنيين، ورخص فيه أحمد وإن كان لا يستحبه. يعني أحمد رحمه الله لا يقول إن هذا مستحب لكن يقول لا بأس لو فعل فلا بأس. قال وكره طائفة من الكوفيين، كرهه طائفة من الكوفيين كإبراهيم النخعي وأبي حنيفة ومالك وغيرهم، ومن كرهه قال هو من البدع، ومن رخص فيه قال فعله ابن عباس بالبصرة حين كان خليفة لعلي عليها ولم ينكر عليه. وما يفعل، هذه قاعدة مهمة، يقول وما يفعل في عهد الخلفاء الراشدين من غير إنكار لا يكون بدعة، لأن سنة الخلفاء الراشدين سنة متبعة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فإذا حصل شيء من فعل الصحابة في زمن الخلفاء الراشدين ولم ينكر لم ينكره الخلفاء فإنه يكون سنة، أو على الأقل لا يقال إنه بدعة. ما يفعل في عهد الخلفاء الراشدين من غير إنكار لا يكون بدعة. قال: لكن ما يزاد على ذلك من رفع الأصوات في المساجد وأنواع الخطب والأشعار الباطلة مكروه في هذا اليوم وغيره، انتهى. قال: ويسن الاجتهاد في العمل الصالح أيام العشر، أي أيام العشر من ذي الحجة كما ثبت في السنة. وعلى هذا في مسألة التعريف يوم عرفة والجلوس في المساجد، من فعله فلا ينكر عليه ولا نقول إنه مستحب، كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه غير مستحب. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.